أنا كيف أمرك حياتي وكيف أجيك أسوق الغرام والشوق يمك ولا يلقاك أبقى بالخدودك على الحب وهنيك أبفرح إلى شفتك وببكي على فرقاك أحبك وأحب جدك أحبك وأحب أبيك أحبك وأحب أمك أحبك وأحب أهواك أحبك وأحب ذكرك أحبك وأحب وصلك أحبك وأحب أفديك حياتي.